الحمد لله رب العالمين. يا رب أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. يا رب قد عم الفساد فنجنا، يا رب قلت حيلة فتولنا، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولا تعاملنا بما فعل السفهاء منا، اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقبل توبتنا وأصلح قلوبنا وارحم ضعفنا وتول أمرنا، استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، غنى كل فقير وعز كل ذليل وقوة كل ضعيف ومفزع كل ملهوف، فحاشا أن نفتقر في غناك، وأن نضل في هداك، وأن نذل في عزك، وأن نضام في سلطانك. وأنت القائل: ما من عبد يعتصم بي من دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه، وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، ومستجيب له قبل أن يدعوني، وغافر له قبل أن يستغفرني. ويا سيدي يا أبا القاسم، أشهد أنك رسول الله، وأشهد أن الذين بهرتهم عظمتك لمعذورون، وأن الذين افتدوك بأرواحهم لهم الرابحون. يا ذا القلب الذكي، يا من لا تفلت منك شاردة من آمال الناس وآلامهم إلا لبيتها ورعيتها، وأعطيتها من ذات نفسك كل اهتمام وتأييد. يا أيها العبد الأواب، يا من تقف في صلاتك تتلو سورا طويلة من القرآن في انتشاء وغبطة لا تقايض عليها بملء الأرض ذهبا، ثم لا تلبث أن تسمع بكاء طفل رضيع كانت أمه تصلي خلفك في المسجد، فتضحي بغبطتك الكبرى وحبورك الجياش، وتنهي صلاتك على عجل رحمة بالرضيع الذي يبكي وينادي أمه ببكائه. يا من سويت نفسك مع أصحابك في بعض الغزوات فتناوبت واثنين منهم على راحلة، فلما طلب منك أن تبقى راكبا قلت لهما: ما أنتما بأقوى مني على السير، ولا أنا بأغنى منكما عن الأجر. يا من كنت ترتجف حينما ترى دابة تحمل على ظهرها فوق ما تطيق، يا من كانت الرحمة مهجتك والعدل شريعتك والحب فطرتك والسمو حرفتك ومشكلات الناس عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك عليك وعلى أصحابك وعلى أهل بيتك وعلى من تبعك إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أيها الإخوة المؤمنون، في دنيا العروبة والإسلام حق للهجرة أن تكون بداية التاريخ الإسلامي، وحق لها أن تكون علما على الدين الحنيف، لأنها المظهر العملي للإيمان. قال تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إن الإسلام أيها الإخوة ليس قناعة فحسب، بل هو قيام والتزام، وليس ثقافة ليس غير، بل هو إذعان واستسلام لرب الأكوان. والهجرة أيها الإخوة مظهر لهذا الالتزام وذلك الإذعان. إن الهجرة قمة التضحية بالدنيا من أجل الآخرة. إن الهجرة ذروة إيثار الحق على الباطل. والهجرة أيها الإخوة ليست انتقال رجل من بلد قريب إلى بلد بعيد، وليست ارتحال مفتقر من أرض مجدبة إلى أرض مخصبة، إنها إكراه رجل آمن في سربه ممتد الجذور في مكانه على إهدار مصالحه والتضحية بأمواله وتضحية مركزه والنجاة بشخصه من أن يفتن في دينه. هذه الصعاب أيها الإخوة لا يطيقها إلا مؤمن يخاف على سلامة إيمانه ويسعى إلى مرضاة ربه. أما الهياب الخوار القلق فما يستطيع شيئا من ذلك. قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، من الدلائل والعبر التي تؤخذ وتستفاد من الهجرة أن بين مبادئ الحق وأوهام الباطل، وبين عناصر الخير وعناصر الشر، وبين رسل الهداية وشياطين الغواية، أن بين هؤلاء تناقضا كبيرا وصراعا مستمرا وحربا ضروسا. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى مكر به هؤلاء؟ إنهم يعرفونه قبل غيرهم، إنهم يعرفون صدقه وأمانته، يعرفون عفافه ونسبه، يعرفون أنه ما زاد عن أن دعاهم إلى الله ليوحدوه وليعبدوه، ويعرفون أنه أمرهم بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ويعرفون أنه نهاهم عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات. إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، إنه رحمة مهداة ونعمة مزاة. فيا أيها الإخوة المؤمنون، أمثل هذا المخلوق الأول يمكر به؟ أمثل هذا الإنسان الكامل يكاد له؟ إنها معركة الحق والباطل. ولكن يا أيها الإخوة الأكارم، ما دامت كلمة الله هي العليا، وما دامت إرادته هي النافذة، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وما دام أنه ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، فلما أراد الله أن يكون هذا الصراع بين الحق والباطل؟ لما؟ إنه الابتلاء ليكون النجاح فيه ثمن العطاء. يا إخوة الإيمان، في دنيا العروبة والإسلام، الدنيا في حقيقتها دار تكليف وابتلاء وانقطاع، والآخرة دار تشريف وجزاء وخلود. إن الابتلاء يكشف حقيقة المؤمن، يكشفها لنفسه أولا ولمن حوله ثانية، إنه يكشف ثباته على مبدئه وإصراره على مرضات ربه، إنه يكشف حبه لله وكيف أنه يضحي من أجله بالغالي والرخيص والنفس والنفيس، إنه يكشف صبره على الشدائد حفاظا على دينه، والشدائد تدفعه إلى التوكل، وبالتوكل يصرف عنه السوء وتساق إليه الخيرات، ونتائج التوكل تزيده معرفة بربه وحبا له. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، إن هذه المعاني مستنبطة من قوله تعالى: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، وقوله أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول فيما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. ولكن يا إخوة الإيمان، يا أحباب النبي العدنان، ماذا بعد الابتلاء؟ إنه الجزاء في الدنيا والآخرة، الحفظ والنصر للمؤمنين، والإحباط والخذلان لأعدائهم. فالعاقبة للمتقين، ورحمة الله قريب من المحسنين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. استمعوا أيها الإخوة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب الذين مكروا به في الأمس ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، وها هم أولئك الآن قتلى وصرعى في ساحة المعركة، معركة بدر، وقد أمر بهم أن يدفنوا في القليب أي في البئر. إنه صلى الله عليه وسلم يخاطبهم قائلا: يا أهل القليب، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا أمية بن خلف، يا أبا جهل ابن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا، لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وقاتلتموني ونصرني الناس. فقال المسلمون: يا رسول الله، أتنادي قوما جيفوا، أي أصبحوا جيفا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوني. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان الله عليك فمن معك؟ يا رب، ماذا وجد من فقدك؟ وماذا فقد من وجدك؟ أيها الإخوة الأكارم حضورا ومستمعين، أما هؤلاء الأنصار الذين هاجر إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قدموا مثلا رائعا من أمثلة التضحية والإيثار، وأنموذجا فذا للتعاون بين المؤمنين، كل هذا تعبيرا عن عمق إيمانهم وسمو مشاعرهم. لقد زكى الله صنيعهم في القرآن الكريم فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. استمعوا أيها الإخوة إلى كلمة لسيدنا سعد بن معاذ سيد الأنصار رضي الله عنه يخاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية معركة بدر، حيث تجسد هذه الكلمة موقف الأنصار: يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك، فامض يا رسول الله لما أردت فنحن معك، والذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك، ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فصل حبال من شئت واقطع حبال من شئت وعاد من شئت وسالم من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت، وما أخذت من أموالنا كان أحب إلينا مما تركت، فلعل الله يريك منا ما تقر به عينك. إخوة الإيمان في كل مكان، هؤلاء الذين هاجروا في سبيل الله والذين آووا ونصروا قد أعد الله لهم مغفرة ورزقا كريما، وفازوا بمرضاة الله، وهي أثمن ما يناله مخلوق على وجه الأرض. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. يا أيها الإخوة المؤمنون، شتان بين من يعارض الحق وبين من يؤيده، وبين من يصدق النبي وبين من يكذبه، وبين من يخرجه وبين من يؤويه، وبين من يقاتله وبين من ينصره، وشتان بين المؤمن وغير المؤمن. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. وقال أيضا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. إخوة الإيمان في كل مكان، ومن الدلائل والعبر التي تؤخذ وتستفاد من الهجرة أن حقيقة التوكل أخذ بكل الأسباب ثم توكل على رب الأرباب. فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة محكمة لهجرته، حيث كتم تحركه وقصده واستأجر دليلا ذا كفاية عالية، واختار غار ثور الذي يقع جنوب مكة تضليلا للمطاردين باتجاه الشمال، وحدد لكل شخص مهمة أناطها به، فمن واحد لتقصي الأخبار، وآخر لمحو الآثار، وثالث لإيصال الزاد، وكلف سيدنا عليا رضي الله عنه أن يرتدي برده الشريف ويتسجى على سريره تمويها على المحاصرين الذين أزمعوا قتله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، إن هذه التدابير التي اتخذها النبي صلى الله عليه وسلم على كثرتها ودقتها ليست صادرة عن خوف شخصي، ولم يكن اعتماده عليها، بدليل أنه كان في غاية الطمأنينة حينما وصل المطاردون إلى الغار وتحلقوا حوله، بحيث لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآه وصاحبه. فما زاد عن أن قال عليه الصلاة والسلام لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ويروي بعضهم أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، لقد رأونا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ألم تقرأ قوله تعالى: وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ لقد أخذ صلى الله عليه وسلم كل التدابير والاحتياطات، ثم توكل على رب الأرض والسماوات. وهذه حقيقة التوكل. أيها الإخوة الأكارم، نحن لا نعرف بشرا أحق بنصر الله وأجدر بتأييده من رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لاقى في جنب الله ما لاقى. ومع ذلك، فإن استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في استجماع أسبابه وتوفير وسائله. هذا درس بليغ من دروس الهجرة، يجب أن يضعه كل مسلم وكل مؤمن أمام عينيه. عليه أن يتخذ الأسباب كلها، وأن يعد لكل أمر عدته، وأن لا يدع مكانا للحظوظ العمياء. عليه أن يتخذ الأسباب وكأنها كل شيء في النجاح، ثم يتوكل على الله، لأن كل شيء لا قيام له إلا بالله. يا أيها الإخوة المؤمنون، حينما فهم المسلمون الأوائل التوكل هذا الفهم الصحيح، رفرفت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها، واحتلوا مركزا قياديا بين الأمم والشعوب. واليوم إذا أراد المسلمون أن ينتصروا على أعدائهم وأن يستعيدوا دورهم القيادي بين الأمم، لينشروا رسالتهم الخالدة، رسالة الحق والخير، عليهم أن يستوعبوا جيدا هذا الدرس البليغ الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال هجرته، وهو أن المؤمن الحق هو الذي يأخذ بكل الأسباب ثم يتوكل على رب الأرباب. أيها الإخوة المؤمنون، أيها السادة المستمعون، قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه: ما علمت أحدا من المهاجرين هاجر إلا متخفيا إلا عمر بن الخطاب، فإنه لما هم بالهجرة تقلد سيفه وتنكب قوسه ومضى قبل الكعبة والملأ من قريش بفنائها، وقال لهم: من أراد أن يثقل أمة أو يوتم ولده أو يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي. وهنا قد يسأل سائل: لماذا هاجر سيدنا عمر رضي الله عنه علانية متحديا المشركين دون أي خوف أو وجل، بينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام مستخفيا محتاطا لنفسه؟ أيكون عمر رضي الله عنه أشد جرأة؟ معاذ الله، معاذ الله أن يكون شيء من ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشجع الناس، فيوم حنين ما رؤي أحد أثبت ولا أقرب إلى العدو منه. وسيدنا علي رضي الله عنه كان يقول: كنا إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أشجع الناس. ولكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو أي مسلم آخر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد تصرفه تصرفا شخصيا لا حجة تشريعية، فله أن يتخير من الطرق والأساليب والوسائل ما يحلو له ويتفق مع رغبته الشخصية. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو مشرع، فجميع تصرفاته المتعلقة بالدين تعد تشريعا. فلو أن النبي عليه الصلاة والسلام هاجر كما هاجر عمر لكانت طريقة اقتحام الأخطار تشريعا، ولكان الأخذ بها واجبا، ولظن الناس أنه لا يجوز أخذ الحيطة والحذر، ولألقى الناس بأيديهم إلى التهلكة اقتداء بنبيهم، مع أن الله جل وعلا جعل نواميس السماوات والأرض مبنية على الأسباب والمسببات، وجعل شرعه الحنيف متوافقا معها، فما عند الله لا ينال إلا بالأسباب التي جعلها الله ثمنا لها. أيها الإخوة المؤمنون حضورا ومستمعين، الهجرة في حقيقتها موقف نفسي قبل أن تكون رحلة جسدية، إنها هجران للباطن وانتماء للحق، إنها ابتعاد عن المنكرات وفعل للخيرات، إنها ترك للمعاصي وانهماك في الطاعات. والمهاجر الحق هو الذي هجر ما نهى الله ورسوله عنه. قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، من هجر ما نهى الله عنه. ويا أيها الإخوة المؤمنون، إذا كان باب الهجرة من مكة إلى المدينة قد أغلق بعد الفتح بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فإن باب الهجرة من المعصية إلى الطاعة مفتوح على مصاريعه إلى يوم القيامة. بل إن عبادة الله في زمن كثرت فيه الفتن واستعرت فيه الشهوات وعم فيه الفساد، إن عبادة الله في هذه الأجواء تعد هجرة خالصة إلى الله ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: عبادة في الهرج، أي في زمن الفتن، كهجرة إلي. رواه أبو داود. أيها الإخوة المؤمنون في دنيا العروبة والإسلام، حينما تكون الهجرة ابتغاء دنيا يصيبها الرجل أو ابتغاء مال وفير يحصله، وحينما تكون الهجرة بذلا للخبرات والطاقات والإمكانات لغير بلاد المسلمين، وحينما تكون الهجرة هروبا من تحمل المسؤولية وفرارا من البذل والتضحية، حينما تكون الهجرة إضعافا للمسلمين وتقوية لأعدائهم، حينما تكون الهجرة تمكينا للعدو من احتلال الأرض واستثمار خيراتها، حينما تكون الهجرة من بلد تقام فيه شعائر الدين إلى بلد فرغت منه كل القيم، حينما تكون الهجرة تضييعا للدين والعرض وكسبا للدرهم والدينار، حينما تكون الهجرة كذلك فهي هجرة في سبيل الشيطان. ومن هنا حق لنا أن نحيي إخوتنا في الأراضي المحتلة الذين تشبثوا بأرضهم ودافعوا عنها ولقنوا العدو المغتصب درسا لا ينسى في البذل والتضحية، حتى انحنت لهم الرؤوس إجلالا لإصرارهم على نيل حقوقهم المشروعة في التحرير وتقرير المصير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأكارم، في أثناء الطريق طريق الهجرة مر عليه الصلاة والسلام وصاحبه بمنازل خزاعة، ودخل خيمة أم معبد فاستراح بها قليلا وشرب من لبن شاتها، ولما خرج من عندها قيل لها صفيه لنا يا أم معبد، فقالت وهي تصف النبي عليه الصلاة والسلام: رأيت رجلا ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق وسيما قسيما، إن صمت فعليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، فهو أجمل الناس وأبهاهم من بعيد، وأحسنهم وأجملهم من قريب. حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هزر، كأن منطقه خرزات نظم يتحدر. ربعة لا يأس من طول ولا تقتحمه عين من فطر، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصتوا لقوله، وإن أمر تبادروا لأمره، محفود محشود لا عابس ولا مفند. فقال لها زوجها أبو معبد: هو والله صاحب قريش، ولقد هممت بأن أصحبه، ولأفعلن إن وجدت إلى ذلك سبيلا. والحمد لله رب العالمين.